ولولا الجهل لفعلوا، لكن الأمير لا يرفض أن يفعل ما حلفت عليه ولا يعبأ بك. نعم. وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث، سواء كان الفعل بطريق النسيان أو الجهل أو التعمد. بالنسبة للزوجة والولد قلنا إذا تعمد يحنث، إذا جهل نسيان لا حنث. بالنسبة للزوجة والولد، بالنسبة للأمير لا، أو ممن لا يمتنع بيمينه إذا فعل ناسيا جاهلا متعمدا يحنث في الجميع. نعم. وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث. الحالف مطلقا، سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. وإن حلف هو أي الحالف لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا، أو من لا يمتنع بيمينه، أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، من سلطان أو أجنبي أو غيره، أي غير ما ذكر ممن قصد منع الزوجة سلطان غيره. نعم. كزوجة وولد بعض ما حلف على كله. كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل نصفه ما يحنث، لأنه حلف على الكل. نعم. كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، لا يشرب كوب هذا الماء فشرب نصفه لا يحنث، لأنه لم يشرب كوب الماء، إلا إذا قال لا يمكن يشربه كله كمن حلف أن يشرب هذا النهر أو ألا يشرب هذا النهر، ما يمكن يشرب النهر كامل. نعم. كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. نعم. ما لم تكن له نية ما لم تكن له نية، أي أنه ينوي أن يأكل شيئا منه، أو قرينة أنه لا يمكن يأكل الرغيف كله من الأرغفة الكبار وإنما يأكل الرغيف يكفي 5 أنفار 6 أنفار. نعم. كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، لا حلف لا يشرب ماء هذا النهر، ما هو معقول يشرب ماء النهر كله، فإذا شرب منه كوبا فإنه يحنث، لأن ماء النهر لا يمكن أن يشربه بالكامل. نعم. كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث، لعدم إمكان شرب النهر الكامل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.